يكون دليل، فإن نقض في موضع من المواضع لا يكون دليل. ولذلك المعجزة والتي آيات بينات براهين من الله عز وجل لا يستطيعها البشر بحال من الأحوال، لا جسها ولا مثلها. والسحرة قد يأتون بخوارق، يأتون بأشياء عجيبة، لكن لا يقال أنه لا يستطيع عليها البشر، لا، لأن من كان أسحر منه يأتي بمثلها وأكثر منها، ومن كان شيطانه أقوى يأتي بمثلها أقوى منها. لكن هذه الآيات البينات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بها بشر أبدا، لا يأتي بها مخلوق، لا يستطيع الإنسان بها مخلوق. فعرفنا هذا القول أنه غير صحيح، وأن من خطأ ما يقولون يستلزم مساواة آيات الكافر والشيطان والساحر بآيات الله سبحانه وتعالى، لا تتساوى. وأما المعتزلة فيقولون هذا القول، لكن اضطروا أن ينكروا أن هناك كرامات وأن هناك شعوذات، فيقولون ما يأتي به الساحر تلبيس وخفة يد، فليس سحرا في الحقيقة. وأما كرامات الأولياء والصالحين فلا تكون، ونحن نقول بإثبات كرامات الأنبياء فإنما الله عز وجل ساقها لهم بإثبات أن هذا الدين صحيح وأنه منسوب إلى الله عز وجل، وأن الذي جاء به هذا الصادق صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء كرامة لصالح من الصالحين كما مر الصحابي الذي مر على الماء العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، ذهب في سرية في غزاة فاعترضهم البحر فقال الله اللهم إنا جند ومبعوثون من قبل كذا من خليفتك فسهل لنا الأمر فامضوا على بركة الله. هذا يقين عجيب، من استيقن بالحق لم يخذله الله عز وجل. فخاض بالبحر بفرسه وخاض القوم معه، ما ابتلت ثيابه، لم تبتل ثيابه. هذه كرامة، ليس كذلك؟ هذه الكرامة جاء بها لإثبات ماذا؟ ولا لبيان فضل العلاء بن الحضرمي، ولا لبيان فضل هؤلاء الذين خاضوا البحر، ويستلزم منه ذلك، لكن لبيان أن ما جاءوا به حق، وأن الدعوة التي قاموا بها صحيحة، وأن هذا الدين المنسوب إلى هذا النبي الكريم صحيح. وقد تأتي أحيان بعض الآيات وهي المعجزات لبعض الصالحين، قد تكون في القول وقد تكون في الفعل. وكثير من آيات الأنبياء جاءت لبعض الصالحين، كما أن خالد بن الوليد احتسس ثم شربه أمام النصارى لإثبات أن هذا الدين صحيح ولم يضره شيء، وكان من التابعين رضي الله عنه من ألقي في النار فلم تحرقه كما فعل بإبراهيم عليه السلام. لكن إن جعل الله بعض هذه الآيات لبعض الصالحين فتكون تثبيتا له وتكون خاصة، غالبا تكون خاصة، فإن جهر بها فهو لن يستخدمها في وجهها، وإن حاول أن يدعو الناس إليها فعلم أنه ساحر يدعو الناس إلى نفسه. لكن قد يأتي إنسان من الصالحين بطعام قليل يجعل الله فيه البركة فتح كبير، ويأتي بعض الصالحين يكون السفر شاق فيصحبه القوم فيخفف عنهم أعباء السفر، فلتكون هذه قد تكون هذه من باب يعني إفضاء الله رحمته لبعض عباده، كما يقصون عليه القصص لبعض الجهاد يحصل كذا يحصل كذا، القصد منه تثبيت نفوس هؤلاء تقويتهم. عرفنا هذه المعجزة. بقي معنا الإعجاز في القرآن من أي وجه؟ قال فأتوا بسورة من مثله. قلنا التحدي ما ورد في الآيات الكثيرة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الآيات الباهرة في القرآن الكريم. والإتيان بمثله إما في الفصاحة والجزالة وقوة الأسلوب، إذا جعلنا الضمير في مثله عاد في القرآن الكريم، أو بمعنى الإتيان بمثله في الإخبار بالمغيبات وفي الأحكام الكثيرة التي لا تتناقض وفي القصص العجيب في أخبار الماضي وفي أخبار ما سيحدث وما يحدثه الله عز وجل في المستقبل، فأيهما المطلوب فيه التحدي، في هذه أو في هذه؟ الأشاعر قالوا التحدي في النظر، واضح؟ والمعتزلة قالوا كذلك في النظم، ولكن اختلفوا في سبب عجزهم عن الإتيان بمثله. وأهل السنة والجماعة يقولون التحدي في النظم والمعنى، لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه البليغ ولا في إخباره بالمغيبات. إذا ما سبب صرفهم وعدم عجزهم؟ المعتزلة يقولون النظم ليس بمعجز، النظم ليس بمعجز، كل عربي فصيح قادر على أن يأتي بمثل هذا القرآن، لكن الله قهرهم وصرفهم بقدرته، كما يأتي الساحر فيعقد على إنسان وكلما أتى زوجته ما استطاع أن يأتيه، وكذلك هؤلاء عندهم القدرة على الإتيان بمثله، لكن حيلوا بين ذلك، وهذا فيه نقص لقيمة القرآن الكريم، وفيه بيان تقصير وعجز عن تصوير بلاغة هذا القرآن الكريم. إلا ما إذا أنت منعت إنسان وكبلته بالقيود ثم طلبت منه أن يسابقك، فما معنى هذا التحدي؟ كيف يكون تحدي؟ واضح هذا؟ هذا قول بعض وصحيح، هذا قول المعتزلة. وأولئك قالوا فقط في النظم، والصحيح أنه ذلك يقال أهل الصرفة، إذا قالوا أهل الصرفة يعني المعتزلة، أن خصومهم أي الكفار إنما لم يأتوا بمثل هذا القرآن لأن الله صرفهم، كلما توجهوا إليه صرف الله انتباههم عن ذلك، فهذا من شل عن العمل ويطلب منه التحدي لا يكون فيه إعجاز، هذا خطأ القول. عندهم القدرة وعندهم المكنة والفصاحة والأسلوب البليغ، لكن القرآن في رقي أسلوبه وفي بلاغة نظمه ما استطاع ولا يستطيعون، سواء كان في النظم أو في المعنى. إذن فشلهم لا من معنى أن الله صرفهم، وفشلهم لا لأن القرآن أسلوبه فقط راغي، إن أسلوب ممكن لكن التحدي بالمغيبات إنما التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآن في المغيبات وفي النظم والأسلوب. ضبطنا هذه المسائل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار، الفاء جواب شرطي، وين الشرط هو؟ فإن لم تفعلوا في شرطي، لست كذلك؟ إن لم تفعل فاتق النار. قوله تعالى فإن لم تفعلوا يعني تفعلوا ماذا؟ الإتيان، بارك الله فيك، واضح هذا؟ فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، كلمة فعل وصنع وجعل هذه من أعم ألفاظ، من أعم الأفعال، من أعم معاني الأفعال. من كلمة فعل دي تستغني أن تقول كتب، تقول كتب زيد على الجدار، تقول من فعل هذا؟ واضح؟ وقتل فلان زيدا، تقول من فعل هذا؟ وبنى فلان الحائط، تقول من فعل هذا؟ فالفعل دنيا يعني صلح أن يكون موضع القتل وموضع البناء وموضع الكتابة وموضع ما شئت، وكذلك صنع وكذلك جعل، هذه من الفاظ عامة جدا تطلق على معاني كثيرة جدا. فقال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا أي فإن لم تأتوا، تخصير هذا الفعل ببلاغات فيه عجيبة. قال فإن لم تفعلوا أي تأتوا بمثل هذا القرآن ولن تفعلوا لا تستطيع أن يجان مثله قلنا ولن تفعلوا فيه من التهكم والسخرة شيء عجيب في حث وحظ لهم وتشجيع لهم وينتج من ذلك السخرية لأنهم عاجزين عن ذلك لأنهم عاجزون عن ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار جواب الشر إن لم تفعلوا الأصل في ظاهر الكلام تقول إن لم تفعل آمن بالقرآن طلبناك أن تأتي بإذنه ولا تستطيع فإذا لم تستطع فالمطلوب منك ماذا أن تؤمن بالقرآن لكن لم يقل الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالقرآن ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال ماذا فاتقوا النار يعني إن استمريتم على هذا العناد بعد ثبوت هذه الآيات البينات فإن مصير ذلك النار دل على أن من أنكر النبوات مصيره النار معظم فدل هذا الإعجاز القرآن الكريم على إثبات النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودل هذا القرآن هذه الآيات البينات على أنها دلائل ثابتة على صدق هذا النبي لا أن تقوم الساعة ها؟ لذلك كانت هذه الآية خالدة آيات الأنبياء كانت وقتية لأوقات وقت ما معين إلا هذا القرآن الكريم يستمر إلى أن يصعد من الصدور إلى الله سبحانه وتعالى إلى قريب الساعة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقود اتقوها يعني اجعلوا بينكم وبينها وقاية بخشية الله وعبادته كان يفهم منها لازم ذلك أن من أنكر مصيره النار أي توعدهم الله عز وجل لم تفعلوا آمنوا ما يفهم يعني قد لا يؤدي ذلك المعنى أن من لم يؤمن يكون له عذاب لكن لما قال فاتقوا النار دل على أن من عاند واستمر على ذلك حتى مات مصيره النار التي وقودها الناس والحجارة وصفا لهذه النار أعدت للكافرين أي هيئت للكافرين استمعوا ما يقرأه خالد التفسير ارفع صوتك استعن بالله خطاب المتقدم ما هو يا أيها الناس من حبله نعم نظمه ووصفه بدل رسمه من مثل نظمه ووصفه وفصاحة معاني التي يعرفونها ولا يعرفهم إلا التأليف الذي خص في القرآن وبه وقع الإعجاز على قول حذاق النظر وبه وقع الإعجاز على قول حذاق النظر حذاق النظر كلمة مهولة جدا هكذا رأى المصنف رحمه الله لكن الصحيح أنه ليس في المعاني والفصاحة والأسلوب فقط لما يضاف إلى ذلك وقال من معانيه أي أن لا صدق في ذلك من الفصاحة والأسلوب والمعاني قال بعض التحدي عند هؤلاء وقع بالقديم طالبا من أمي طالب مثل وقال الطالب بسورة من مثله، أي من مثل ما أنزل الله من الكتب السابقة. هذا قول ثالث. نعم. دعاء استفراخ من دعاء يأتي بمعنيين، دعوت فلانا يا لفلان، دعاء استغاثة تطلبه لنجدة في لصوص وتكاثر، فدعوت فلان وفلان يسمى دعاء استغاثة، دعاء استحضار. هذا هو المراد به، هذا إحدى معانيه التي أشار إليها المصنف رحمه الله، دعاء استحضار أي دعاء استغاثة، يعني استغيثوا بما شئتم قد يكونوا معكم، استصرفوهم وادعوهم صرفوا عليهم. ها اقرأ. والمعنى الآخر دعاء استحضار أي أحضروهم معكم فليشهدوا ذلك الجمع، أحضروهم معكم، إما معنى استصراخ تطلبوهم للنجدة، ادعوهم ينجدوكم يساعدوكم على ذلك، او بمعنى حضور يشهدون. واضح هذا؟ اقرا. الشهداء جمع شاهد، اي من يشهد لكم انكم عارف، وهذا قول ضعيف. قال الله الشهداء شهداء من الهتم. قوله تعالى الصادقين اي فيما قلتم من الغيب، هذا قول بعض المفسرين. وقال غيره صادقين. أحيانا كلمة إن تكون شرطية، وأحيانا كلمة إن حرف إن هذه لا تكون شرطية، القصد منها مجرد التعليم، إن كنتم تعلمون أي إن كان عندكم علم، وليس المقصود فيه جزاء، يعني يطرح الشرط والجزاء لا ينظر إليه. فإن كنتم صادقين تحتمل هذين المعنى، تحتمل هذين المعنيين. فقال إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثلي، أو إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فأتوا بسورة من مثل هذا النبي. وأحيانا لا يكون إن شرطية، إنما المراد بها التعليق فقط، إن كان عندكم صدق يعني عزيمة وثبات فأتوا بسورة من مثله. واضح هذا؟ كلمة إن ليست بالضرورة دائما تكون شرطية لها جواب وجزاء، قد لا يكون لها جواب ولا جزاء. نعم. ولذلك كنا جعلها من باب الشرط والجزاء. قال إن كنتم صادقين فيما زعمتم أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، لأنهم قالوا فيما سبق لو نشاء لقلنا مثل هذا. الله عز وجل قال إن كنتم صادقين في ذلك آتوا بسورة من مثل ذلك. نعم. قوله تعالى على كلام أخطأ فيه وكلام يتطلب قواعد نحوية ما بعده. وقوله لن تفعل يقرأ. لن تفعلوا الفعل منصوب وعلامة النصب حذف النون، لأن أصلا تفعلون إذا دخلت لن حذفت النون. نعم. عبد الله بن عمر روى في المنام أنه جاءه ملكان كذا وكذا، وأراد أحدهم يذهب به إلى النار، قال الآخر لن ترع، الملك الآخر قال لن ترع. حصلها لما يعني من الروع، والروع هو الرهب والخوف، أي لا يحقق روع ولا خوف ولا رهب. فجزمها بلن، فجزمها بلن، فقال أن لن تأتي أحيانا جازمة. وهذا كلام ما يتعلق بالتفسير، لكن أراد أن يقول أن لن كما تصف في اللغة العربية تجري، لكن لم يأتي بها القرآن. نعم. فلن تفعلوا هذا صح، لأنه غيب عجيب. القرآن يتحدى الناس من ذاك الحين إلى أن تقوم الساعة، وما أحد عجز وما أحد استطاع، كلهم عجزوا. دل على أن آية بينة، على أنها آية بينة واضحة. نعم. يعني يقول فاتقوا النار، فيه أمر بالإيمان وفيه أمر بطاعة الله. كيف أخذ هذا الأمر من قوله فاتقوا الله؟ من باب الإشارة والإلزام. كيف تتقي النار التي جعلها الله عقابا لمن كفر به؟ كأن المطلوب منه الإيمان بالله والإيمان بالرسالة والإيمان بهذه القرآن، حينئذ تتقي النار. فيقول أن هذه الآية أفادت الأمر بالإيمان والأمر بالرسالة والأمر بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أرفع صوتك. إيه أرفع راسك. أرفع صوتك. نعم. وقود أو وقود زي طهور وطهور. قال الوقود هو الحفر، والوقود المصدر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو الفعل، فعل الآدم إذا تطهر إذا توضأ. تقول طهوره حسن، أي أن أداءه لهذا الفعل حسن. وتقول طهوره طاهر، أي أن ماءه طاهر ليس بنجس. واضح؟ أراد أن يقول وقود ووقود، فما كان بالنصب بالفتح فالمقصود به ما تتقد به النار، فإن كان بالضم فهي حركة النار واشتعاله. نعم. قد تقيا جميعا في الحفر وقد تقيا في المصدر. قال ابن إني إن قرأ بضم الواو وعلى حذف مضاف تقديره هو وقودها، لأن الوقود بالضم مصدر وليس بالنار، وقد جاء عنه الوقود بالفتح في المصدر ومثله ونعت به ولوعا وكله الشاب والباب والضم. نعم. وقوله الناس عموم معناه الخصوص في من سبق عليه القضاء بدخولها، لان اذا جعلت الناس بالجنس كان يفيد العموم. فاتقوا النار التي وقودها الناس، التي وقودها الناس والحجاره، هي وصف صفه للناس. هذه الجملة جاءت نعت للناس، ثم قال التي وقودها الناس، التي المادة التي تشتعل بها هم الحجارة وهم الناس. فكلمة الناس تفيد الاستغراق، كل الناس فيها، كل الناس وقودها. لذلك قال هو عموم مخصوص، إنما المراد به من استحق دخول النار. واضح هذا؟ ليس كل الناس. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت معنى هيئت، والتهيئ لا يكون إلا لموجود، ما تقول هيئت المكان وهو غير موجود. واضح؟ لا تقول هيئت له متكئا وعددت له كذا إلا وهو موجود حاصل. فدل على أن النار مخلوقة، تدل على النار مخلوقة، أن الجنة مخلوقة موجودة. فيقول كلمة أعدت للكافرين فيه رد على من أنكر أن النار مخلوقة الآن. قال لا هي مخلوقة، لأن الله عز وجل يقول أعدت. تكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.